بالشاي. طيب تعالى لنرى في القرآن من أمثلة هذا. ذكرنا في العام قلنا من صيغ العموم أن تأتي النكرة في سياق النفي. في الإطلاق أن تأتي النكرة مثبتة، إذا جاءت النكرة مثبتة فهي مطلقة. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أين النكرة هنا؟ رقبة. هل الرقبة هنا منفية ولا مثبتة؟ مثبتة. طيب هنا أو تحرير رقبة، جاءت النكرة مثبتة، هل عين الشرع أنها رقبة مسلمة ولا رقبة غير مسلمة أم جاءت هكذا؟ ومن ثم الرقبة هنا جاءت مطلقة، جاءت مطلقة. يبقى ما دل على حقيقة الشيء دون تقييد، ده تعريف المطلق. المقيد بخلاف هذا، ما دل على حقيقة الشيء بتقييد أو تعيين. مثال، قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وبعدين: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. نفهم من هذا أن في كفارة القتل الخطأ عتق رقبة، لكن الرقبة هنا معينة، رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة. طيب في باقي الكفارات تصح أي رقبة، لكن في القتل الخطأ لا تصح إلا إيه؟ إلا رقبة مؤمنة. يبقى أنا عندي جاءت الرقبة مطلقة وجاءت مقيدة، جاءت مطلقة في سائر الكفارات، مقيدة فين؟ في كفارة القتل الخطأ. طيب سؤال، مثال آخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، إلا بولي. الولي هنا معين مقيد له أوصاف؟ أبدا. ومن ثم تفهم من هذا أن أي ولي يصح أن يتولى عقد المرأة. لكن تعالى، لو أن الولي سفيه أو مجنون، هل يستطيع المجنون أن يتولى فعل المكلفين؟ طيب يبقى إذن تقييد هذا الحديث يقيد بالولي الراشد، بالولي إيه؟ الراشد، بالولي الراشد. طب كيف بالمرأة ومن يزوجها؟ ننزل عن المجنون إلى من يليه في القرب، أولياء المرأة أقرباؤها، وأولى الناس بها أقرب الناس لها، أقرب الناس لها مختل عقلية. يبقى من إيه؟ من يليه. وهكذا إذا الحديث لا نكاح إلا بولي هذا حديث إيه؟ مطلق. تقييده بالولي مين؟ الراشد، بالولي الراشد. طيب كذلك عندنا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. سمعي، وأيديكم إلى المرافق. طيب وفي التيمم؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. في التيمم الآية جاءت مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. طب في الوضوء؟ مقيدة. التقييد في الوضوء إلى إيه؟ إلى المرافق. وفي التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما قاليش الكف ولا الذراع ولا العضد ولا الكتف، هذه كلها يد، هذه كلها يد، لكن جاءت السنة فقيدت هذا الإطلاق وبينت أن التيمم ضربة واحدة، يمسح بالضربة ظهر يديه بعضها ببعض ثم يمسح بها وجهه، ثم يمسح ايه بها وجهه كده وكده، او وجهه وايه وكفيه بظهريهما. يبقى هنا آية التيمم مطلقة قيدت بايه؟ قيدت السنة. آية الوضوء مقيدة بالمرفق. طيب عندي مثال اخر، اليد، اليد في الوضوء واليد في السرقة، اليد في الوضوء واليد في السرقة، بينهما اتحاد ولا اختلاف؟ ها؟ اختلاف. واحدة تغسل والثانية تقطع، يبقى الحكم مختلف. طب والسبب؟ أنا أتطهر لماذا؟ من أجل الصلاة. والآخر تقطع لماذا؟ من أجل إيه؟ السرقة. يبقى اختلف في السبب والحكم، اختلفوا سبب الحكم. طيب آية الوضوء مقيدة بالمرفق، طب آية القطع فيها تقييد ولا مطلقة؟ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أيديهما مفتوحة، جاءت السنة فقيدت قطع اليد من الايه؟ من الرسخ، من المفصل. يبقى إذن هكذا المطلق والمقيد. طيب في قول الله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، يعني عند العدول عن عتق الرقبة عند عدم وجودها بأي شيء يكلف من يريد الكفارة؟ يكلف بإيه؟ احنا قلنا الإطعام الأول والكسوة والعتق، ما عندوش، بيعمل إيه؟ بيصوم. فصيام ثلاثة أيام. في كفارة اليمين، يمين الحلف بالله، صيام ثلاثة أيام، لكن في كفارة يمين الظهار وفي كفارة القتل الخطأ وفي كفارة الجماع في نهار رمضان الأمر بيختلف. في الظهار فصيام شهرين متتابعين، وفي القتل الخطأ فصيام شهرين برضو متتابعين، وفي الجماع في نهار رمضان صيام شهرين متتابعين. طب في صيام كفارة الحلف باليمين، الحلف بالله، هل ذكر التتابع؟ لم يذكر التتابع. هناك قراءة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه كان يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات، لكنها ليست بقراءة متواترة، ومن ثم يبقى الإطلاق في يمين الحلف بالله، تبقى الآية إيه؟ مطلقة. إن صمتها متتابعا لك، إن صمتها متقطعة لك. أما في كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في نهار رمضان وفي كفارة القتل الخطأ لا بد من التتابع. لماذا؟ لأن الآيات جاءت مقيدة بالتتابع. بالتتابع، والتتابع يبقى تتابعا ولو تخلله انقطاع إذا كان الانقطاع بعذر شرعي. أما إذا انقطع بدون عذر يبدأ الكرة من أولها. يعني إنسان وقع في الجماع في نهار رمضان وكلف بأن يصوم شهرين متتابعين، فبدأ من ثاني يوم شوال، صام شوال، ثم في آخر شوال أصابته وعكة صحية انتقصت عافيته، فالدكتور المعالج أوجب عليه الفطر حتى يستعيد عافيته مرة ثانية. هنا أفطر لعلة المرض ولا لعلة اللاعب؟ المرض. المرض ده عذر شرعي ولا لا؟ عذر شرعي. يبقى عندما يمثل للشفاء ويخرج من حالته يبدأ الصيام بداية مستأنفا ولا مكملا؟ مكملا. طب امرأة وقعت في قتل خطأ، وفي هذه الأيام في نساء بتدخل سيارة، تمام، وقعت في قتل خطأ، عليها كفارة القتل الخطأ اللي هو حق الله صيام شهرين متتابعين، صامت الشهر ويوم 23 جاءتها الدورة، جاءتها ليه الدورة؟ بعد الدورة تستأنف من أوله ولا تكمل؟ تكمل. لماذا؟ لأن الدورة عذر إيه؟ عذر شرعي. إذن جاءت الكفارة في الصيام مقيدة بالتتابع في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الجماع في نهار رمضان. أما في يمين الحلف بالله جاءت الكفارة إيه؟ مطلقة. وفهم من إطلاقها أنها يجزئ فيها الصيام متفرقا ويجزئ فيها الصيام متتابعا. أما تقييد الصيام بالتتابع في الثلاث، بين التعيين أو التقييد أنه لا يصح صيام كفارة القتل الخطأ ولا الظهار ولا الجماع في نهار رمضان متقطعة، إلا إذا كان التقاطع بأي سبب إيه؟ عذر شرعي. يبقى ده المطلق والمقيد. طيب تعالى لنرى بعد ذلك بابا جميلا جدا ونحن في حاجة إليه، اسم باب المنطوق والمفهوم. المنطوق والمفهوم، يعني إيه منطوق ويعني إيه مفهوم؟ المنطوق ما دل اللفظ عليه حالة النطق. يعني بقول لك جوه قم قم ديت نطق اهو، يبقى انت تفهم منها عند النطق ليه القيام، تفهم منها عند النطق القيام. يبقى المنطوق ما دل عليه اللفظ حالة النطق. طب والمفهوم؟ المفهوم دي معنى ورا ايه؟ ورا اللفظ. ورا اللفظ يعني احتمال. يمكن لما اقول لك قم قيام الصلاة، هو مش قيام؟ قيام الصلاة مش قيام؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في الصلاة كبر ثم رفع يديه وحزوى يعني منكبيه او شحمة اذنيه واهوى بهما على صدره اليمنى فوق اليسرى والساعد، كان يفعلها حالة كونه قائما. طب ايه رأيك ان العلماء الكرام اختلفوا في القيام من الركوع، هل يضع يده على صدره كما يضعها حالة القراءة ام لا يضعها؟ اختلف ام لا؟ فيها قولان، الشيخ الألباني له قول رحمة الله عليه والشيخ بن باز رحمة الله عليه له قول. هذا يرى ابن باز يرى انه حالة القيام يضع يده اليمنى فوق اليسرى والساعد على صدره، والألباني قال لك لا القيام ده قيام القراءة. ابن باز قال لك قيام الركوع قيام قيام. والحديث لم يأتي فيه القيام الأول والقيام الثاني والقيام الأخير، كان يضع يده اليمنى فوق اليسرى والساعد على صدره حالة كونه قائمة، ما حددش أي قيام. ومن ثم ابن باز رحمه الله عليه فهم أن أي قيام في الصلاة يدع المرء يده على صدره، والألباني لم يره. ومن ثم رأى أن يرسل الرجل أو المرأة أو المصلي يرسل يديه بجواره بعد قيامه من الركوع. يبقى نفهم معاي، فعندنا منطوق وعندنا مفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ وحالة النطق، والمفهوم معنى من وراء اللفظ. مثال الحديث المشهور الذي يحفظه الجميع: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الحديث ده منطوقه ما حدش يصلي جماعة حتى نصر. مفهومه يعني لعله يستحثنا على السير. ده محتمل ولا لا؟ محتمل. فأخذ قوم بالمنطوق وأخروا الصلاة حتى وصل، وأخذ قوم بالمفهوم وصلوا في الطريق. وما عاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فريقا من الفريقين، بل أقرهما وجمعهما وحارب بهما من بني قريظة. عندنا منطوق وعندنا مفهوم. طب المنطوق ده له أقسام. أيوة، عندنا نص، وعندنا ظاهر، وعندنا مؤول، وعندنا تضامن، وعندنا إشارة. ده كله يدخل في المنطوق. نعرف بتفصيل شوية. النص، النص ده الدلالة فيه واضحة ما فيها خفاء، ما يحتملش شيء آخر، لا يحتمل شيئا آخر أبدا، لا يدخل احتمال. في كفارة من لم يجد ما يذبحه في حجته في الهدي، فمن لم يجد فصيامه إيه؟ ثلاثة أيام في الحج، وبعدين وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة. هو في ثلاثة وسبعة يبقوا 11، في يبقوا 9، 10 كاملة. يبقى ده نص، ده نص. العشرة 3+7، ولا يحتمل غير كده؟ ما فيه احتمال، ده نص. ومن ثم الدلالة النصية في الشريعة ليست بكثيرة، ليست بكثيرة. يبقى النص ما ظهرت فيه الدلالة دونما علة ولا قرينة ولا شيء، واضحة وضوح الشمس. 3+7 مش فيه أكتر من كده ولا أقل من كده. ده يبقى ده اسمها النص. طب والنص ده ما احنا بنقرأ في القرآن وفي السنة، يعني بنقرأ في القرآن كما ذكرنا سلفا في كفارة اليمين الحلف وكفارة الظهار وكفارة الخط الخطأ. هناك الآية جاءت نصا بقوله متتابعا. طيب، وفي السنة نصوص كثيرة، مع زي نصوص كثيرة فيها تقييد. يعني تعالى مثال كده، في زكاة الفطر، في زكاة الفطر لما سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال هي طعمة لمين؟ طعمة للمساكين. شوف، طعمة للمساكين دي عايزة كلام؟ جاءت لمين؟ للمساكين. الله، يعني معناها يا جماعة نعطي زكاة الفطر للمساكين فقط؟ طيب تعالى نشوف الزكاة العامة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم بأن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. يبقى الزكاة العامة جاءت في مين؟ للفقراء، والفطر لمين؟ للمساكين. يبقى معناها باقي الأصناف تروح تروح. ولذلك في النص قاعدة احفظها، قاعدة احفظها في النص: التنصيص لا يفيد التخصيص. مرة تانية: التنصيص لا يفيد التخصيص. ولذلك بعض أهل العلم بيّن أن كفارة اليمين، والله بيّن أنه يجوز فيها التتابع كما ذكرنا، يجوز فيها إيه؟ التتابع. لماذا؟ لأن التنصيص لا يفيد التخصيص، ومن ثم يجوز فيها التتابع. طيب، وزكاة الفطر للمسكين والزكاة العامة للفقراء، وأين يذهب الغارمون والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى آخره؟ لذلك ابن حجر، الإمام ابن حجر رحمه الله عليه، ذكر لما تعرض للحديثين قال: لو أن الحديث الذي نص فيه على المسكين والحديث الذي نص فيه على الفقير لصرفنا الزكاة للفقير والمسكين ولعطلنا الآية التي يقول الله فيها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ومن ثم قال: بيّن أنها تعمى للمساكين لأنهم أحوج الناس، لأنهم أحوج الناس. المسكين يملك ولا يكفيه ما يملك، عنده عيد مع مرتبه، لكن المرتب ما يجيبش هدوم، يا دوب خلص المرتب يوم 2 رمضان وباقي عنده 29 يوم او 28 يوم عايز يكمل ايه الشهر، وعايز يجيب ملابس، وعايز وعايز وعايز. فهو يعني الصورة الواضحة. لكن الزكاة في الفطر والزكاة العامة مصارفها 80، يعني إن وزعنا الزكاة العامة على 8 كذلك نوزع زكاة الفطر على مين؟ على 8. والتنصيص لا يفيد التخصيص. يبقى أنا عندي نص، النص ده بيدخل تحت المفهوم ولا المنطوق؟ ها؟ تحت المنطوق. وعندي ظاهر، الظاهر ما يدخل فيه الاحتمال، لكن فيه احتمال راجح واحتمال مرجوح، احتمال راجح واحتمال مرجوح. يعني فيها قولان، قول يعني وجيه شوية والقول الثاني وراه. مثال: قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. كلمة باغي دي بتطلق ويراد بها الظالم، وتطلق ويراد بها الجاهل، لكنها مشهورة في مين؟ ها؟ مشهورة في الظالم، مشهورة في الظالم، غير مشتهرة في الجاهل. يعني الجاهل بيطلق عليه باغي، والظالم بيطلق عليه باغي، لكن الشهرة في مين؟ ومن ثم إن قرأت آية في القرآن في هذا تدخلها تحت الظاهر، الدلالة فيها ظاهرة لكنها تحتمل قولا آخر، تحتمل قولا آخر. طيب وفي ما دام في احتمال العلماء هكذا يقولون، يقولون اي دليل يدخله الاحتمال يسقط به الاستدلال. يعني تعالى نفهم كيف نفهمه، في صلاة الغائب صلى النبي عليه الصلاة والسلام الغائب ام لا؟ صلى ولا ما صلاش؟ على من صلاها؟ على النجاش. اخبره جبريل بخبر وفاته فاخبر النبي اصحابه وقال ان اخاكم النجاشي قد مات، فصفهم وصلى، وصلى بهم، صلى بهم صلاة الغائب، صلاة الايه؟ الغائب. تعالى بقى بعد كده انما الناس يسألوا يا جماعة واحد مات في بلد تاني نصلي الغائب؟ ان لله وانا اليه راجعون. طب تنتظر العشاء ولا حصل الان؟ لا بعد العشاء. ان لله وانا اليه راجعون. الحديث اذا رايتم الموت فقوموا، كان السنه ان نقوم فورا عند الدخول. اجلس. هو خلاص هو يبقى صلى الناس صلاه الغائب على النجاشي. بعد ذلك واحد يا جماعه مات في السعوديه، طيب نصلي عليه غائب؟ يقول لك لا ده هم صلوا عليه. ويختلف الناس هل يجوز الصلاه عليه مره ثانيه ولا يكتفي الناس بالجنازه؟ يقوم يختلفوا الناس وكل فريق يخطئ الاخر، وهذا عين الخطا. الله. طب تعالى ان الناس صلى على النجاشي، يقوم واحد يقول لك ما هو النجاشي كان في بلد كلها كفار ما كانش فيها مسلمون. الله. نقول له تعالى معاي، هو الصحابة الكرام لما جلسوا في الحبشة كم سنة جلسوا فيها؟ الحبشة الهجرة الأولى تساعد كام؟ سنة 5 من البعث. طب 5 من البعث لغاية 7 من الهجرة كم سنة؟ احسبهم لي كده 15 سنة. ما هو العهد المكي 13 سنة، العهد المكي 13، الهجرة الأولى الحبشة سنة 5 من البعث، يبقى بعديها كم سنة؟ بعديها 8 سنوات. طيب و7 بعد الهجرة يبقى كم سنة كده؟ طيب الصحابة جلسوا في الحبشة 15 سنة، يعني مش كان ليهم شغل؟ ما عملوش مجهود؟ يقول لك أيوة هم عملوا مجهود بس هاجروا. نقول هل كان الجميع صاحب قوة وعافية؟ هو هل كل من أسلم بمكة هاجر؟ أم بقي فيها مستضعفون؟ بقي فيها مستضعفون. طب الله، ألم يكن في أهل الحبشة أناس أصحاب جاه وسلطان وقوة وعافية هاجروا وآخرون مستضعفون؟ يقول لك يحتمل إن كان فيها مسلمون مستضعفون لم يهاجروا، يبقى المستضعفون ايه؟ لعلهم صلوا عليه. ما دام لعل يبقى محتمل، مش كده؟ طيب ومن ثم العلماء قالوا اي دليل يدخله الاحتمال يبطل به الاستدلال. ولذلك في الامور الاجتهاديه، الامور الاجتهاديه عندك ما توصلت اليه وعند غيرك ما توصل اليه، لان الدلاله غير قطعيه. ما هو لو نص مفيش زحزح، لكن ده ظاهر يحتمل ويحتمل، عندك الاحتمال راجح عندي انا مرجوح، لكن مع انني احتمالي مرجوح لكن عندي شبه الدليل ولا لا؟ ومن ثم لا حق لك في تخطئتي ولا حق لي في تخطئتك. ما دام المسألة فيها قولان، لك ما رأيت ولي ما رأيت، ولا حق لفريق ان يخطئ الاخر. وما يجري بين طلاب العلم اليوم ان هو شبه الدليل ده عنده شيء راجح وعند التاني مرجوح، يقوم واحد بيخطئ واحد، وهذا لا يصح. التخطئة تكون في النص الواضح، في في النص الواضح اللي هو ما يحتملش كلمتين، لكن في الظاهر يجوز أن تميل إلى ما ملت إليه، وأنا كذلك لي أن أميل إلى ما ملت إليه، ولا يجوز أبدا أن أعطل قولا من قولين. هذا عنده شبه الدليل وهذا عنده شبه الدليل، هذه شبهة قوية وهذه شبهة دون القوة لكنها ليست بضعيفة، افهم معايا. طيب يبقى أنا عندي نص وعندي ظاهر وعندي مؤول، المؤول ده اللي هو بعد الظاهر، الظاهر الاحتمال فيه راجح، المؤول الاحتمال فيه مرجوح. مثال، قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل، الجناح ده يعني ايه الجناح؟ معلوم الجناح في الطائر احدى وسائل طيران، يبقى الجناح معلوم. طب لما ربنا يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحم، يبقى الوقت الجناح في الشهرة بيطلق على جناح الطائر، ده المشتاح. طيب ويطلق كذلك على الخضوع والتوقير والاحترام ولا ما بيطلقش؟ بيطلق، لكن بيطلق على كده والشهرة غير فعالة، لأن فيما يمنع الإنسان ليس له جناح أصلا، لكن جاءت هنا على سبيل المجاز، يبقى هنا منطوق لكن يدخل تحت أي نوع؟ المؤول، لأني هنا الاحتمال مرجوح، الراجح في الجناح أنه للطائر، لكن ابن آدم له جناح؟ شفت واحد جناحين؟ مفيش. ومن ثم إذا استعير الجناح لابن آدم فيراد من ورائه معنى، وهو يعني الاحترام والتوقير والإجلال وعدم التعالي على الوالدين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب كذلك من المنطوق بعد النص والظاهر والمؤول عندي الاقتضاء. يعني ايه الاقتضاء؟ دلالة بفهمها ضمنية. مثال، قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. الآية ربنا قال لك ايه المحرم عليك، ولا انت فهمت تضمنا؟ ذكر لك حرمة الوطء، ما ذكرش حرمة الوطء، لكن بيفهم من الآية ضمنا يعني حرمت الأمهات في الوطء، حرمت الأمهات في الوطء. طيب يبقى ده دلالة ضمنية. كذلك قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الله، مريض أو على سفر، هو قال لي فأفطر؟ أنا لو قرأت الآية كده هقول اللي يصومه هو مريض يبقى عليه القضاء، واللي يصومه هو مسافر يبقى عليه القضاء. يقول أنا بعد كده أضل للناس وأفتنهم في الدين، ده منطوق لكن بيدخل تحت المفهوم الضمني، يعني في دلالة ضمنية في المنطوق تفيد كذا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، الإشارة الضمنية فأفطر، فعدة من أيام أخرى. يبقى العدة لمين؟ لمن أفطر حالة مرضه ولمن أفطر حالة سفره. يبقى ده برضو منطوق لكن الدلالة فيه دلالة ضمنية. طيب منطوق والدلالة فيه إشارية، بالإشارة، الدلالة فيه إشارة. شوف قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختلون فتاب عليكم معافاكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هنا الآية هنا أنت فهمت منها إيه؟ ده منطوق، ده منطوق. المنطوق هنا فيه إشارة أن من يصبح جنبا فصيامه صحيح. هو ذكر لك المباشرة، والمباشرة بتطلق على الجماع وعلى ما دون الجماع، افهم معاي. لكن ما ذكرش انه هو اغتسل ولا ذكر، ما ذكرش. فهنا في المنطوق هنا دلالة بالإشارة أن من أصبح جنبا وهو صائم فصيامه صحيح، لأنه ذكر المباشرة ودواعيها والأكل والشرب وطلوع الفجر، ذكر الغسل، ذكر الغسل، ما ذكرش الغسل. ومن ثم الدليل هنا إشاري، الإشارة أن من بات جنبا وهو صائم فصيامه صحيح. يبقى أنا عندي كده المنطوق كم جسم؟ عندي معايا، عندي نص وعندي ظاهر وعندي مؤول وعندي ظني وعندي إشاري، ده المنطوق. المفهوم يا جماعة، المفهوم يعني تعريف عكس المنطوق. المنطوق ما دل اللفظ عليه حالة النطق، المفهوم دي معنى ورا الكلام بتفهمه أنت بمعنى وأنا بفهمه بمعنى. وعندنا في المفهوم في مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، والموافقة له أمثلة والمخالفة له أمثلة، وده موضوع مهم جدا. فتعالى نقرأ كده من مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة له شريحتان، شريحة اسمها فحوى الخطاب، فحوى. بقول ده فحوى كلامه ايه؟ بتكلم كلام، بقول فحواه ايه؟ قول لي وانا افهم، مش كده؟ في فحوى كلام وفي لحن الكلام، في فحوى الكلام وفي لحن الكلام. طب في فحوى الكلام، تعالوا نشوف كده. قال الله تعالى: فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اف، ما تقولش اف. ربنا قال لك ما تضربهمش، ربنا ذكر ضرب الآباء والأمهات في الآية، نهى عن الضرب، لا ده نهى عن الأف. الأف ده أقل من الضرب، أقل من الضرب، لكن الضرب والأف يتوافقان في الإثم، كلاهما من العقوق. فإذا كان الله تعالى قد نهى عن الصغير مع الأبوين فمن باب أولى امتناع الكبير. يبقى الاسم مفهوم موافقة، مفهوم موافقة فهمناه من فحوى الخطاب، نهى عن الأف، يبقى من باب أولى نهى عن الإشارة بالسوء، نهى عن الغمز بالعين، نهى عن إيه؟ عن كل ما يصاحب هذا مما يدخل تحت عقوق الوالدين. يبقى ده اسم مفهوم الايه؟ الموافقة تحت فحوى الخطاب. طيب لحن الخطاب يعني التعبير، التعبير. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عبر هنا ان ياكل مال اليتيم ظلما. طب ايه رايك؟ انا ما هاكلش مال اليتيم، انا هبعتشه، انا هحرجه، انا هضيعه. يبقى انا داخل في الوعيد ولا خارج عن الوعيد؟ داخل عن الوعي في الوعي. ليه؟ ده لحن الخطاب، ده خطاب جميل، تركيب الكلام اللفظي تركيب بديع جدا لأنه كلام الله تعالى. فطبعا ربنا قال إن الذين يأكلون أموالهم ظلما، طب هو اللي مضيع المال ده ظلم اليتيم أم رحمه؟ والمولع في المال ظلمه أم رحمه؟ ظلمه. ومن ثم ده اسم مفهوم موافقة من خلال لحن الخطاب، يعني من خلال اللحن معناها ايه؟ اللحن الجودة. ربنا قال حتى في صفات التبخير ولا تعرفنهم فين؟ في لحن القول. المنافق كلامه معسل جدا، كلامه معسل، لكن من وراء الكلام المعسل قصد خبيث جدا. يبقى لذلك من جوده الكلام فهمنا ان الاكل يساوي تضييع المال بالحرق او بالتهريب او بضمه الى المال الى اخره. وعندنا بعد ذلك في مفهوم الموافقة آيات في شأن أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. طب اللي تأتمن على قنطار ويؤديه إليك لو بعدت إليه أقل من قنطار يحفظه ولا ضيعه؟ ها؟ يحفظه، يبقى معناها قنطار فنادون. طيب واللي ضيع الدينار، اللي ضيع دينار يبقى هو أضيع لما فوق الدينار، يبقى ده اسمه مفهوم موافقة من لحن الخطاب. طيب تعال معايا لمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة ما يخالف حكمه المنطوق. شوف ذكر حكم موافق المنطوق، ساواه او زاد عليه او كان اولى منه، لكن مفهوم المخالفة حكمه بيخالف الكلام اللي طالع. وده له شرائح. اول شريحة مفهوم المخالفة تحت الصفة، مثاله في سورة الحجرات، وهي سورة فيها تربية وتأديب للمجتمع المسلم، تضمنت أدب المسلمين مع الله وأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أدب المسلمين مع المسلمين. من أول أدب المسلمين مع المسلمين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية إيه؟ إن جاءكم فاسق. طب الله، طب لو أتاني عادل، لو أتاني إنسان صاحب عدالة ومشتهر بين الناس بالسمعة الطيبة، جاءني بخبر، أبحث وراه ولا أخذه؟ ها؟ أخذه، ما أبحثش. ده اسم مفهوم الموافق المخالفة. هو أنا فهم ما يخالف، إن جاءني فاسق بخبر علي أن أبحث وأدقق، لكن إن جاءني عادل بخبر أخذه. يبقى الحكم مخالف ولا موافق؟ مخالف للمنطوق. يبقى هنا ده اسمه مفهوم المخالفة بالصفة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تفهم منها مباشرة العكس: إن جاءكم عدل بنبأ اقبله ولا تتبين، اقبله ولا تتبين. طيب كذلك في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حور ومن قتله منكم متعمدا فجزاه مثل ما قتل. طيب شوف هنا: ومن قتله منكم متعمدا. لما تبقى في الحج أو في العمرة ما تقتلش الصيد وانت لابس الإحرام، صيد البر ولا ايه ولا خلاف، إلا البحر ده في كلام تاني. طيب لكن صيد البر ما تقتلوش، ما تقربش منه. ليه؟ له الحرمة، له حرمة البيت. بس ربنا قال متعمدا. طب لو واحد قتله خطأ ايه رأيك؟ لو قتله خطأ هل عليه الغرامة؟ لا، الغرامة على من قتله ايه؟ متعمدا. طب وفهمنا من اين فهمنا ان من قتل خطأ في من اصطاد الصيد خطأ لا يعاقب ولا يغرم؟ لان ربنا قيد الايه بايه؟ بقوله متعمدا. ومن قتله منكم متعمدا، نفهم منها مباشرة ان ما يخالف العمد لا يعاقب عليه الانسان ولا يغرم، لا يعاقب ولا يغرم. طيب كذلك عندنا مفهوم المخالفة بالشرط، بالشرط. يعني ايه بالشرط؟ قال الله تعالى في العدة بالنسبة للمرأة الحامل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. أقول تاني، قال الله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الله، ده عندي وإن كن إن شرطين. إن هنا شرطية، اشترط في النفقة الواجبة، النفقة الواجبة على الحامل حتى تضع حملها. طيب يبقى نفهم من هنا أن النفقة لا تجب على غير الحامل إن كانت مطلقة، لا تجب على الزوج بالنسبة للمطلقة إن كانت غير حامل. ليه؟ لأن ربنا اشترطها بمين؟ بالحامل. هذا اسمه مفهوم مخالفة من إيه؟ تحت الشرط. طيب مفهوم المخالفة بالغاية: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. طلقها الأولى ديت، من المطلق؟ الزوج. بعد ما بدت طلقها وده التالتة، ادها آخر طلقة، ما تحلش ليه حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، يبقى مين فرق الايه؟ الزوج الثاني. إن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، مش عليها جناح أن ترجع للزوج الأول بعقد جديد ومهر جديد ورصيد جديد. ده مفهوم مخالفة بالغاية، والغاية بقوله حتى. حتى هنا للغاية، امشي حتى تتعب، يعني أنت مكلف بالمشي، ينتهي المشي عند الغاية، الغاية اللي هي أول التعب. يبقى هنا قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا. قلنا بارك الله فيكم، مفهوم المخالفة ما خالف حكمه المنطوق، وبينا أن المخالفة في الصفة وفي الشرط وفي الغاية، ومخالفة في الحصر مثل قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. حصر العبادة والاستعانة لمين؟ لله. ومن ثم تفهم مفهوم المخالفة هنا أن غير الله لا يستعان به ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد أتممنا المنطوق والمفهوم. وأقم الصلاة. دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.